أنه سمع إجابة الشيخ عبد العزيز ابن صالح في برنامج نور على الدرب بأن صلاة التراويح سنة، لكن هل يجوز للمؤمن أن يصلي 8 ركعات أو 16 ركعة ثم ينصرف منها، أو أن هذا الانصراف حرام على المسلم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ عدنان سيد صالح من الجمهورية اليمنية الديمقراطية، تقول إنك سمعت من يقول إن التراويح سنة وأنه لو صلى 8 أو 16 ركعة وانصرف فهل يجوز له أم أن ذلك حرام عليه؟ يا أخ عدنان التراويح سنة كما سمعت، لو صلاها فهو الأفضل والأكمل، لو تركها لا حرج عليه، فالله لم يوجب على العباد إلا الصلوات الخمس كما في حديث وخمس صلوات كتبهن الله، وكما في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال وخمس صلوات، قال وهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فالحاصل أن التراويح سنة مؤكدة في شهر رمضان وينبغي للمسلم المحافظة عليها، لكن لو انصرفت بعدما صليت البعض أو لم تصلها كلها فلا حرج عليك، ولا يقال إنك فعلت محرما لعدم وجوبها، وإنما هي من السنن الفاضلة التي ينبغي للمسلم المحافظ عليها، وكما قلنا لو تركها لا حرج عليه بدليل الأحاديث السابق بيانها، وهو أن الله لم يوجب على عباده إلا 5 صلوات فقط، والله أعلم.